هذا يسأل يقول ما حكم الإنسان الذي يقول حياة فلان أو حياة النبي أو النبي؟ هذه كلمات محرمة لا تجوز، وهذا حلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول ابن مسعود لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير صادقة، فالحلف بالله كاذبا وهي اليمن الغموس أخف إثما من الحلف بغير الله. أما رب الكعبة، يسأل قول ورب الكعبة، فهذه صحيحة، لأن رب الكعبة هو الله جل وعلا، وهو رب كل شيء ومليكه. يقول ما حكم تقبيل المصحف؟ المصحف يحتوي على كلام الله جل وعلا، وتجب العناية به واحترامه، ولا يجوز للإنسان أن يمتهنه، وإذا وضع في مكان يكون أعلى من غيره ولا يجوز أن يهان بأي شكل، فلا يجوز أن يداس عليه أو أن يوضع في مكان يكون أسفل من غيره فيه، فلا بد من احترامه ولا بد من العناية به، والعناية الحقيقية هي العمل به والتعذب بما يدل عليه، مع المحافظة على تلاوته وتدبره، وأن لا يمس إلا والإنسان طاهر من الحدثين، وأن يكون الإنسان حال قراءته مستقبلا للقبلة، فإن هذا من الآداب المطلوبة في كتاب الله. وأما تقبيله فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فلم يرد عنه أنه قبل المصحف ولا أمر بتقبيله ونحو ذلك، لأن تعظيم هذا القرآن يجب أن يكون في الصدور وأن يعتنى به العناية الفائقة. أما أن الإنسان يقبله أو يزين به مجلسه ونحو ذلك، فإن هذا ليس هو المطلوب، إنما المطلوب احترام هذا القرآن وإجلاله والتأدب به والعمل بما يدل عليه. هذا يسأل سؤال خاص عن عادة بعض أهل البلاد وعن عادات ليست من عادات أهل هذه البلاد وإنما هو بلد آخر، فلعله أن يسأل بعد ذلك، لأنه ذكر كلاما ليس من المناسب ذكره. هذا يسأل عن قانون الزواج المدني الذي بدأ يظهر في بعض الدول العربية. هذا ظهر في لبنان وهو مخطط ماسوني لإفساد الشعوب ولعلكم قرأتم عنه في الصحافة، وهو أنه لا ولاية لأحد على المرأة، وزوجها ليس وليا عليها ولها أن تفارق زوجها متى شاءت، وكذلك انتساب الأولاد لا ينتسبون إلى أبيهم، ومسائل في الميراث أيضا، وهي كثيرة كلها مبنية على مصادمة الشرع والعقل، وهو نظام فاسد لا يقبله أي عاقل فضلا عن مسلم. ولهذا فالنصارى في بيروت ولبنان اعترضوا على هذا الشيء، وكما تعلمون هناك مخططات يقصد منها إفساد العالم، ولكن يبدأون من نقاط الضعف، فلأن مثل لبنان مثلا فيه مسلمون ونصارى وفئات متنوعة، وإن كانت تنتسب إلى الإسلام إلا أنها طوائف متعددة، فهذا يريدون أن ينفذوا منه لأجل أن يدخلوا على العالم الإسلامي ولو من زاوية ضيقة، حتى يكون لهذا كلام وأخذ وعطاء. لكن مهما كان فمسائل الإسلام كلها واضحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتعلق منها بالنكاح أو بالطلاق أو بالميراث أو غيرها من الأمور، وقد جاءت مفصلة وموضحة في الكتاب والسنة، فلا يصلح أن نستبدل بها أو بشيء منها بشيء من كلام أهل الإلحاد والزندقة. يقول: إنسان تشاجر مع زوجته فغضب عليها فحلف بالله أنها لا تخرج من البيت إلى بيت أهلها، وإن خرجت فهي تطلق، وهي إلى الآن لم تخرج من بيتها، وعندما سكن عنه الغضب قال في نفسه: كيف أقطع صلة رحمها؟ فماذا عليه الآن؟ هل زوجته تطلق أم تمنع من الخروج إلى أهلها؟ أولا أريد أن أقول إن الطلاق رحمة وليس عذاب، والطلاق شرعه الله لحل مشكلة وليس سيفا أو رشاشا يجعله الزوج بيده ويشهره على المسكينة الضعيفة. الطلاق يلجأ إليه متى؟ عندما ترى أنه لا تصلح أن تعيش مع هذه المرأة، وأن الخير لك ولها أن يفارق كل منكم الآخر، ففي هذه الحال تطلق طلقة واحدة في طهر لم يحصل بينكما جماع. بعد دراسة الموضوع والتأني والتفكير في الإيجابيات والسلبيات التي تتعلق بك وبها وبالأولاد، فإذا ترجحت لديك المصلحة في فراقها فطلقها طلقة واحدة في طهر لم تجمعها فيه. أما ما يعمد إليه كثير من الناس من أنه إذا حصل بينه وبين المرأة المسكينة خلاف أشهر عليها لسانه بالطاء واللام والقاف وما اشتق منهما، ظنا منه أنه بهذا يسيطر عليها ويستطيع أن يؤدبها، ثم بعد ذلك يأتي ويصيح ويقول: ماذا أعمل بأولادي؟ ماذا أعمل بالمسكينة زوجتي؟ أنا كنت غضبان، أنا كنت كذا، أنا كنت كذا، أنا لم أرد الطلاق ونحو ذلك. فهذا من الأمور التي تدل على ضعف شخصية هذا الإنسان وعدم رجولته الرجولة الحقة، لأنه لو كان رجلا حقا لاستطاع أن يؤدب امرأته من دون أن يحتاج إلى الطلاق، ويدخر الطلاق لحاجته ووقته. فلا يصلح الإنسان يستعمل هذا الأسلوب. وعلى كل، فمثل سؤال السائل في هذه الحال إذا كان عندما قال هذه الكلمة يريد إيقاع الطلاق لو أنها خرجت إلى أهلها، فإنها إذا خرجت تطلق ويقع عليه طلقة، وله أن يراجعها ويبقى له طلقتين، يبقى له طلقتان بعد ذلك. وإن كان لم يفكر في فراقها وإنما أراد تخويفها بهذا الأسلوب، فإن بعض أهل العلم يرى أن هذا يكفره كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وعلى كل، فالأحوط للإنسان أن يراجع مع زوجته القاضي لأجل أن يشرح له كامل ما حصل منهما، لأن مثل هذه الأمور يختلف الحكم باختلاف اللفظ. وقد يكون هو عندما عرض سؤاله ذكر شيئا وأخفى آخر، فإذا حضرت معه الزوجة يكون كل شيء واضح. والإنسان يدين في مثل هذه الأمور، لأنه في حال بين أمرين، إما أن يبقى مع امرأة لا تحل له، أو أنه يعيش يفارق زوجته من دون سبب. فلا بد من الوضوح في عرض هذه الأمور، ولا بد من أن يكون الإنسان أمينا في نقل ما حصل. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول: أفيدونا عن حكم حلق اللحية وتغييرها بالسواد مع الدليل إذا كان حرام، وأيهما أشد عقوبة؟ حلق اللحية محرم ولا يجوز، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلقها وأمر بإعفائها وأمر بجز الشوارب ونهى عن إطالتها. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه مرة أخذ بحلق لحيته، وإنما كان معفيا لها، وهو عندنا خير البشر، وهو قدوتنا، وهو حبيبنا، وهو أكمل الناس عندنا، وهو الذي نفتخر ونعتز بأننا من أتباعه ومن أمته عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا أراد أن يقلد أحدا فعليه أن يقلد العظماء، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس، بينما الذين يحلقون لحاهم هم أراذل أقل منا شأنا وأحقر منا حالا، هم من اليهود والنصارى والمجوس ونحوهم، فلا يصلح أن يقلدهم المسلم، وإنما عليه أن يقلد أكمل الناس وخير الناس، وهو الذي يعتز بأنه من أمته، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما صبغها بالأسود فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شعر والد أبي بكر أبو قحافة قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فصبغها بغير السواد سنة، وبالسواد محرم. فإذا صبغها بالحنة أو بالحنة والكتم فإن هذا من السنة. وصبغها بالحنة والكتم يعطي لونا جميلا أجمل من الأسود وهو بين الحمرة والسواد، فهذا من السنة. يقول: من هم أهل السنة ومن هم أهل الجماعة وهل بينهما فرق؟ أهل السنة والجماعة هم طائفة واحدة، وهم الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأهل السنة والجماعة هم الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنه. يقول: لو أن إنسانا سكر بغير شعور منه هل يؤاخذ؟ كما لو تسبب بالسكر؟ نقول: لا، لا يؤاخذ. لو أنه شرب سائلا يظنه عصيرا فتبين أنه قد تخمر وسكر به فإنه لا يؤاخذ، لكن لو كان يعلم أنه مسكر أو أنه خمر فإنه يؤاخذ ويقام عليه حد السكر، وإذا فعل أي خطأ من الأخطاء حال سكره فإنه يعاقب عليه. فلو قتل يقتل، ولو سرق يقطع، ولو زنى وهو محصن وحصن يرجم ونحو ذلك. يقول: هل صرف النقود من جنس واحد في المسجد جائز أم لا؟ هل يعتبر من البيع والشراء؟ هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل. إذا كان الإنسان يريد أن يصرف لشخص عارض معه 100 وأراد أن يصرفها 10 أو 5 أو ريالات من دون سبب، فهذا الذي يظهر لي أنه لا يجوز، وأنه داخل ضمن الصرف الذي نهي عنه في النص. وأما لو أتاك إنسان محتاج وطلب منك المساعدة فأردت أن تعطيه 10 ريالات ولم يكن معك إلا 50 ريالا، فسألت هل معه صرف 50؟ فقال نعم، فطلبت منه أن يصرف لك لأجل أن تتصدق عليه، فإن بعض أهل العلم جوز هذه المسألة لأنها مشتملة على عبادة، وهي عبادة الزكاة والصدقة، وهذه مشروعة في المسجد، فغلب جانب الإحسان فيها فأجاز بعض أهل العلم مثل هذه المسألة. يقول: أنا متزوج من امرأة وعندي منها ولدان، وقد طلقتها مرتين، وحدث أن طلقتها مرة ثالثة وأنا غضبان، وقد سمعت من بعض العلماء أن طلاق الغضبان لا يقع، فهل هذا صحيح وما دليله وماذا علي الآن؟ طلاق الغضبان لو استقرأت حوادث الطلاق وجدت أن 90% من حوادث الطلاق تقع على الغضب، 10% هي التي تقع بتأني وتؤدى. إذا بلغ الغضب من الإنسان الإغلاق بمعنى أنه لا يعي ما يقول فإن هذا لا يقبله، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. أما إذا كان الإنسان متأثر نفسي وغضبانا لكنه يفهم ما يقول ويدرك ما يقول فإن طلاقه يقع. وليس المراد بالإغلاق هو الغضب، وإنما المراد بالإغلاق هو أن الإنسان انغلق ذهنه ويهرف بما يعرف وما لا يعرف، فيتكلم ويهذي ويطلق الطلاق وغيره دون أن يعلم ما يقول، فإذا بلغ به الحال لا هذا فلا يقع طلاق. وأما إذا كان يفهم ويدري ويعرف أنه يوقع الطلاق فإن طلاقه يقع. هذا يسأل يقول إن توفير الأصناف والأنواع في الأنشطة في الأسواق التجارية الآن كتجارة الأدوات المنزلية والسيارات لا يمكن في وقت واحد بسبب كثرتها وتنوعها ونحو ذلك إلى آخر سؤال. يقول المتتبع لأحوال السوق يجد بأنه يقوم الوكيل بتعيين موزعين له ويجعل لديهم عينات، ثم بعد أن يختار المستهلك البضاعة التي يريدها تباع له ومن ثم يتم طلبها من وكيلها، فهل هذا من البيوع الجائزة؟ الإنسان الذي يريد أن يبيع شيئا لا بد أن تكون البضاعة مملوكة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك. أما أن تتفق مع شخص على أن يشتري منك بضاعة وأنت لم تشتريها بعد فإن هذا لا يجوز. وكثير من المسائل التي تقع بسبب الاختلاف، تأتي إلى صاحب مثلا أدوات منزلية ونحوها أو مكيفات أو ثلاجات وتطلب منه 10 مكيفات، ثم يتصل بالوكيل من جنس ما هذا فيقول وكيل نفذت وأنت قد دفعت القيمة للبائع عندك، ثم يقول لك تأتينا غدا فلا تأتي، وبعد غد لا تأتي، وبعد أسبوع لا تأتي. بسبب ماذا؟ بسبب الحيلة التي ارتكبها هذا البائع وأوهمك أن البضاعة عنده وهي ليست عنده. فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه، لا بد أن يكون مملوكا له. أما إذا باع شيئا عند الآخرين ثم يذهب ويشتريها ثم يسلمها لك فهذا العمل لا يجوز والعقد لا يصح. هذا يقول ما حكم نتف البياض الشعر الأبيض من اللحية ونحوها؟ نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والشيب في الإنسان جمال ووقار، والإنسان الذي يشيب في الإسلام نعمة من الله عليه، لكن لا بأس له أن يصبغها بالحنة أو الحنة والكتم ونحو ذلك. أما أن يقوم ب قلعها ونتفها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ونكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.